بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثامن من شهر جماد الأولى لعام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: من كان يبالغ في بر الوالدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما. فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيديه، ولم يستفهمها كلاما قد تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ما أرادت أمي. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: من كان يبالغ في بر الوالدين. وهذه الترجمة قد يقال أن مراد المصنف رحمه الله بها أن فيها شيء من المؤاخذة، لأن المبالغة في الشيء مذمومة. ولكن الذي يظهر من الآثار التي ذكرها أنه لا يريد ذلك، وإنما يقصد بذلك من كان له اجتهاد عظيم وحسن إحسان لوالديه وبر، وهذا مما يمدح به هؤلاء. فإنه ذكر جملة من السلف كانوا على وصفه يبالغون في بر والديهم، ولكن الذي يظهر أنه ما أراد الذم، وإنما أراد بذلك بيان من كان له اجتهاد وعناية عظيمة ببر والديه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارث بن النعمان رضي الله عنهما. ثم ذكرت حالهما مع كل واحد منهما مع أمه. قالت: فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، يعني ما أستطيع أن أنظر إليها نظر تأمل. ومعلوم أن نظر التأمل يستلزم إدامة البصر والنظر، وكان بعض السلف يرى أن هذا من العقوق، وهو إدامة النظر التي فيها نوع مضايقة لمن ينظر إليه، وكأن الذي ينظر يراقب من ينظر إليه، ولأن هذا يخالف التوقير في غض البصر، وكذلك السكون والتواضع للوالدين. فعثمان رضي الله عنه يذكر أنه ما قدر أن يتأمل أمه، أي أن ينظر إلى وجهها منذ أن أسلم. وهذا دليل على عظم العناية منه رضي الله عنه ببره لأمه. ولهذا ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه من أبر الناس بأمه، وهذا مما يؤكد ما تقدم من أن المقصود بالمبالغة هنا العناية بالبر، وليس المبالغة المذمومة. قالت: وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه. الفلي معروف وهو تتبع ما قد يكون في الرأس من القمل والصيب الذي يؤذي، وكانوا قديما لكثرة أسفارهم ولانقطاعهم أحيانا عن المياه قد يصيبهم شيء من هذا، كما ورد في حديث كعب بن عجرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل يتناثر من رأسه قال: لعله يؤذيك ذلك، فأمره بقص شعره وأن يفدي. الصحابة كلهم خير، فكانت هذه المناسبة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في من أصيب بأذى أثناء إحرامه أن يفعل المحظور ويفدي الفدية التي تسمى بفدية الأذى، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وهذه غير الفدية على ترك واجب، فإنها تكون بدم يذبح في الحرم. في كثير من الحجاج يخلط بين النوعين، ففدية الأذى على التخير، نعم فيها الذبح ولكنه على التخير، مخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وأما الفدية التي تكون لترك واجب فأفتى بها الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وغيره، ولم يرد فيها نص كما ذكر العلماء، لكن قاسها الصحابة على الهدي في التمتع، فإنه من لم يجد فإنه ينتقل إلى الصيام يصوم 10 أيام، فقالوا كذلك من ترك نسكا أنهر دما، فإن لم يجد صام 10 أيام. فالصيام في فدية على ترك واجب 10 أيام وليست 3 أيام. صيام 3 أيام الفدية التي تسمى بفدية الأذى، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يؤذيك هوام رأسك. وكل من تأذى في إحرامه بشيء فإنه له أن يفعل المحظور مع الفدية وهو معذور، وكذلك من فعل ذلك متعمدا فإنه عليه الفدية مع الإثم، ومن فعل المحظور من غير متعمدا لكنه بسبب فعليه الفدية وليس عليه إثم. واختلف في الجاهل هل عليه فدية أم لا، والصحيح أنه يفدي، لأن المعذور بقص شعره ككعب بن عجرة رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، كذلك الناسي هو معذور والجاهل لكن عليه الفدية. وأما النسيان الذي لا يترتب عليه إزالة شيء كما قال العلماء كالذي يغطي رأسه أو أن يمس الطيب دون قصد، فإن هذا يعفى عنه على الصحيح. فالمقصود أن هذا قد كانوا يتعرضون له بحكم البيئة التي نشأوا فيها. قال: ويطعمها بيده، يعني يقوم بإطعامها بيده ويراعي أن يحمل لها الطعام إلى فيها ويطعمها ويقوم على العناية بها. قال: ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ما أرادت أمي. وهذا معلوم أنه من التوقير، فإن طلب إعادة الكلام فيه قلق للمتكلم، فلا يريد يعني أن يطلب منها إعادة الكلام. وهذا الأدب يراعى مع كل موقر وكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث فلا يسمع بعضه بعض أصحابه فلا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الإعادة، وإنما يسأل الرجل من بجانبه ماذا قال، كما جاء في عدة شواهد من السنة أنه يروى عن الصحابة فيقول فخفي علي كذا فسألت من بجانبي ماذا قال فقال كذا، وهذه من الأمانة في الرواية. ولأن مجالسهم من النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني تكون قريبة أو بعيدة فيخفى عليهم بعض الصوت، وكذلك الملوك والوجهاء فإنه لا يطلب منهم الإعادة. واشتهر بين الناس المثل إن كلام الملوك لا يعاد، لأن كلامهم له قيمة فلا يعاد، خلاف يعني عامة الناس فقد يتكلم الرجل ولا يوضح كلامه فيطلب منها الإعادة. كذلك الابن مع والديه فالأولى أن لا يطلب الاستفهام وإعادة الكلام إلا عند الحاجة، إذا لم يوجد من يسمع الكلام وطلب من أحد أبويه شيئا فإنه يسأل على سبيل معرفة الطلب وامتثال ما يطلب منه، ولا يبقى يعني مترددا أو لا يفعل، لأن كما هو معروف ارتكاب أخف الضررين وارتكاب أدنى المفسدتين. فالاستفهام أيضا يكون بأدب ويظهر أنه هو المقصر في السمع، لا يظهر طلب الإعادة من أن الوالد والوالدة لم يفصحا ولم يبينا، وإنما يقول لعلي لم أفهم لعلي لم أسمع وهذا من تقصيري، ونحو ذلك من الكلمات التي فيها توقير للوالدين. فهذا من أدب حارثة ابن النعمان رضي الله عنه مع أمه، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به حتى يسأل من عندها. هذا دليل على أنه إن لم يكن عندها أحد فلا بأس بالسؤال، وإذا كان عندها من إخوته أو من أقاربه من يسأل ويستفصل خير من الرجوع إلى أحد الوالدين بطلب إعادة الكلام. فهذه نماذج وصور ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من خلق هذين الصحابيين، ما كل واحد منهما مع أمه، ووصفتهما بأنهما أبر من كان في هذه الأمة، وهذا دليل على أن هذا من البر ومن الإحسان للوالدين الذي يمدح به صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. ثم ذكر هذا الشاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومشهور أيضا بر أبي هريرة رضي الله عنه بأمه رضي الله عنهما. قال عن أبي هريرة أنه كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته. إذا أراد أن يخرج وكأنه يودعها أو يستأذن بإشعارها بهذا وأنه يريد أن يخرج، فتقول: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، يدعو لها بالرحمة كما أمر الله عز وجل بذلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فيدعو لها بذلك، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. يعني إحسان متبادل بين الابن وأمه، مع فصاحة وأدب وخلق عظيم، فيكلمها فتجيبه، يخاطبها: يا أمه، وترد عليه: يا ولدي. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. فهذا أيضا من إحسان الآباء والأمهات إلى أبنائهم، وفيه أيضا زيادة الصلة بين الابن والوالد، من والد أو والدة. وهذا ما يفتقده بعض الآباء الآن، فإنه قد يصنع له الابن شيئا، ولا شك أن هذا واجب من الابن في حق أمه وأبيه، ولكن دعاء الوالد للابن مما يزيد في عزيمته على البر ويفرح به وينتفع به، لأن دعاء الوالد للولد مستجاب. وبعض الآباء فيهم جفاء، ويشكو بعض الأبناء من هذا الأمر، والذي يخاطب به الأبناء هو الصبر والتحمل واحتساب الأجر عند الله. لكن في مقابل هذا نخاطب الآباء بالتخلق بأخلاق الصحابة والصحابيات، كما فعلت أم أبي هريرة رضي الله عنهما، فإنها كانت ترد عليه كما يسلم عليه، وتدعو له كما يدعو لها، وتذكر بره بها كبيرا، وهو يذكر تربيتها ورحمتها به صغيرا. فهذا مما يزيد في عزيمة الأبناء على بر آبائهم، ويسود المعروف، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، فلو أحسنت إلى بعيد ودعا لك وعرف المعروف، فتجد النفس مرتاحة ومتحفزة للزيادة في الإحسان، بخلاف ما لم يجد شكرا أو دعاء فإنه قد يجد شيئا في نفسه. فالذي يخاطب به الأبناء هو البر، وألا تنتظر من الوالدين شيئا، احتسب أجرك على الله، ومهما فعلنا مع آبائنا وأمهاتنا فلن نؤدي شيئا مما صنعوه لنا. فينبغي للإنسان أن يستشعر هذا الأمر، لكن في مقابل هذا مخاطبة الآباء والأمهات بالإحسان لأبنائهم، حتى يسود البر في مجتمعات المسلمين ويكثر هذا، كما هو حاصل الآن بحمد الله في كثير من الأسر وفي المجتمع، يسود البر بحمد الله، ويوجد العقوق، لكن البر غالب في مجتمعات المسلمين وفي البيئات الصالحة. ولكن هذا أيضا مما يزيد البر، ومما يحفز الأبناء بزيادة البر، ففيه نفع لهم من جهتين: من جهة أن هذا تشجيع لهم على البر الذي ينتفعون به في الدنيا والآخرة، وفيه أيضا انتفاع الأبوين باستمرار بر الأبناء لهم وعدم التضجر منهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أنه كان يلي حمل أمه إلى المرفق وينزلها عنه، وكانت مكفوفة كبيرة. ثم ذكر قال: عن أبي أمامة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلي حمل أمه إلى المرفق وينزلها عنه، وكانت مكفوفة. كان يلي أن يتولى حمل أمه إلى المرفق. المرفق هو ما يكون حول البيت كما ذكر أصحاب المعاجم أن المرافق مرافق البيت هي ما تكون في خدمة البيت، ويدخل فيها الحمام والمطبخ، ولعل دورات المياه والحمامات كانت تكون في مكان مرتفع بخلاف ما سار عليه الآن المتأخرون أنه يكون تصريفها داخل تحت الأرض وتكون مساوية للأرض. فالذي يظهر أن المرافق والحمامات تكون مرتفعة، وهذا ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صعد بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في دورة المياه وقد ارتقى على لبنتين مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. وهذا الحديث تكلم العلماء فيه في استقبال القبلة ببول أو غائط وعدم استدبارها، وفيه من الفقه قالوا إذا كان داخل البناء فلا بأس، وقيل أن هذا للضرورة. والشاهد أن أبا هريرة كان يحمل أمه إلى المرفق إما الحمام أو المطبخ أو شيء تحتاجه في عملها وينزلها عنه، أي من هذا المكان، وهذا من البر بأمه. قال وكانت مكفوفة، يعني بين الراوي السبب في أنها قد يشق عليها ذلك وقد لا ترى طريقها، وكان بإمكانه أن يقودها، لأن المكفوف قد لا يكون عاجزا، ولكن هذا من بره بأمه كان يحملها. وأبو هريرة له قصة مع أمه مشهورة أنها كانت قبل إسلامها تبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمع ابنها ما يكره في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشق عليه هذا، ومع هذا لزم برها ولزم إسلامه وحفظ لمقام نبيه صلى الله عليه وسلم، فما زال يداريها ويحسن إليها. وثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يهديها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية، فدخل عليها فوجدها تغتسل، فخشي أن تسمعه ما كان يسمع في النبي صلى الله عليه وسلم مما يكرهه، وإذا بها تخبره بأنها قد أسلمت، ففرح بذلك وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه وأمه للمؤمنين، فجعل الله عز وجل لأبي هريرة ولأمه من المحبة في قلوب المؤمنين ما هو معروف. فهذا من البر أنه صبر على إساءتها في حال كفرها، وصبر على دعوتها وعلى الإحسان إليها حتى هداها الله على يده رضي الله عنه، وهذا من الفقه. ولهذا هذا الرجل مبارك، فهو راوية الإسلام أكثر، يعني من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة مع تأخر إسلامه، فإنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة. ولكن هذه البركة والخير، إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا بارك له في عمره وفي أوقاته. فأبو هريرة رضي الله عنه يعني مثال يقتدى به في الإحسان للوالدين وفي الصبر عليهما حتى في حال الكفر، وهذا بخلاف ما عليه بعض أهل العقوق وأهل البدع من الخوارج وغيرهم الذين يقتلون آباءهم وأمهاتهم على الإسلام وهم في عبادة وفي رمضان وفي يوم جمعة، وهذا دليل على بعد هؤلاء عن أخلاق الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابه كانوا يحسنون إلى آبائهم. ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، وهؤلاء يقتلون آباءهم وأمهاتهم من غير ذنب ولكن بفتن وشبه لدى هؤلاء. فأبو هريرة رضي الله عنه ما زال يحسن إليها حتى أسلمت، ولهذا كانت تحفظ له هذا وتدعو له كما تقدم في الأثر السابق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن سيرين قال: بلغت النخلة 1000 درهم، فنقرت نخلة من جمارها، فقيل لي: عقرت نخلة تبلغ كذا وكذا وجمارة بدرهمين؟ قلت: قد سألتني أمي، ولو سألتني أكثر من ذلك لفعلت. عن ابن سيرين الإمام التابعي المشهور محمد بن سيرين قال: بلغت نخلة 1000 درهم، نخلة يعني من نخله بلغت 1000 درهم، وهذا دليل على أنها نخلة عظيمة وجيدة ويرغب فيها. قال: فنقرت نخلة من جمارها، نقرت نخلة من جمارها. النخل العظيم ينبت بجانبه وفي ساقه نخل صغير، وهذا معروف عند أهل النخيل. وهذا النخل الذي ينبت في جذوع النخل إذا اقتلع فيه مادة تسمى الجمار، وهي لذيذة، ويكون في أول طلوع ذلك هذه النخلة الصغيرة وتسمى صنو، ولهذا يقال الابن صنو وأبيه من هذا المعنى. فأمرته أمه أن يأخذ هذه النخلة وهذا الصنو ويأتيها بجماره، فلما فعل ذلك فقيل له: عقرت نخلة تبلغ كذا وجمار بدرهمين، يعني تستطيع أن تشتري الجمار بدرهمين، وهذا دليل أنه كان يباع. وقالوا إن هذا يضر بالنخل إذا اقتلع ما حوله من هذه النخيل، فإنها قد تضر بالنخلة، والنخلة كبيرة إذا باعها صاحبها فإنه يدخل في البيع ما حولها من هذه النخيل الصغيرة، وقد تقتلع وتغرس في مكان آخر، فهذا يضر بها. فعوتب ابن سيرين على ذلك، قال: عقرت نخلة تبلغ كذا وجمارة بدرهمين، تستطيع أن تشتري الجمار بدرهمين. قال: فقلت: قد سألتني أمي، ولو سألتني أكثر من ذلك لفعلت، ولو سألتني أكثر من ذلك لفعلت، يعني لو طلبت أكثر من ذلك لفعل. وهذا من بره بأمه، فإنها اشتهت الجمار فطلبت منه أن يأخذ لها من هذه النخلة، ويستطيع أن يأتيها بطلبها بالشراء، لكنه أراد أن يلبي طلبها بامتثال أمرها، فدخل تحت الترجمة في المبالغة على ما وصفه المصنف في البر، وهو من عظم الإحسان للوالدين وعظم امتثال أمرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: كان ابن الحنيفية يغسل رأس أمه بالخطمي ويمشطها ويقبلها ويخضبها. قال عن سفيان الثوري: كان ابن الحنفية يغسل رأس أمه بالخطمي ويمشطها ويخضبها. ابن الحنفية هو ابن لعلي بن أبي طالب، وهو محمد بن الحنفية، وأمه من بني حنيفة، وكان ينسب لأمه في مقابل الحسن والحسين، ينسبان أيضا لأمهما، وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ورضي الله عنهم جميعا. كان ابن الحنفية يغسل رأس أمه، يعني هذا من البر، كان يغسل رأس أمه بالخطمي. الخطمي نوع من الغسول يؤخذ من بعض الثمار ويغسل به الرأس، وهو في مقام الصابون في عصرنا، وكان له رائحة جميلة، ولهذا ينهى المحرم عن استخدامه لما فيه من الطيب، ويمشطها، يعني يقوم أولا على غسل رأسها ثم يمشطها، يعني يقوم بتمشيط شعرها ويخضبها. الخضاب هو صبغ الشعر بالحناء أو بغيره، فهذا مما يدل على بره بأمه وإحسانه إليها، وهذا أيضا يدل على عظم العناية بالوالدين من السلف والقيام بهذه الأمور، حتى إنه يتولى هذه بنفسه. ومعلوم أن هؤلاء من أهل البيت وهم أهل شرف وفضل، يستطيع الواحد منهم أن يتخذ يعني خادمة أو جارية تقوم بفعل ذلك لأمه، لكن كان يفعل ذلك بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن الزهري قال: كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها، فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فيكون قد عققتها. وفي رواية: أخاف أن تسبق يدي يدها. وعن الزهري قال: كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها، فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عققتها. هذا الأثر فيه إشكال، فإن الحسن بن علي رضي الله عنهما توفيت أمه وهو صغير، كما هو معلوم، فإن فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة العاشرة، والحسن بن علي ولد في السنة الثالثة من الهجرة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنوات، وماتت أمه وهو لم يبلغ 7، فهذا إما أن يكون من النبوغ، وليس هذا ببعيد على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في هذا يعني نوع يعني مبالغة، أو في هذا الأثر ما فيه، وقد يكون الحسن بن علي رضي الله عنهما حدث بذلك في حال كبره، لأن هذا فيه من الفقه ما قد يخفى على الصغير، لكن لعله كان يفعل ذلك بأمه صغيرا أدب على هذا، وثم بعد ذلك حدث بعد ذلك بهذا الأمر. وهذا الأثر مشهور، وكان عليه بعض السلف، كان بعضهم لا يأكل مع أمه لهذا السبب، قال: خشية أن تقع عينها تسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عققتها. وفي رواية: خاف أن تسبق يدي يدها، يعني إلى طعام. وهذا الأمر فيه تفصيل، إذا كان الأكل مع الوالدين مما يدخل عليهم السرور فإن الأولى فعله، وخاصة مع وجود الخير والنعم ووجود ما يكفي من الطعام، فإن هذا من الإحسان للوالدين. وأما إذا كان شيء قليل في مناسبة معينة ويخشى أن يحصل منه أن يأكل شيئا ترغب فيه أمه فنعم، وأما مع وجود الخير والنعم كثرة الأطعمة فإن الإحسان للوالدين بمشاركتهما في الطعام هو الأولى خصوصا مع الرعاية والعناية وتهيئة الطعام وتقطيع اللحم إن كان مما يشق عليهما الأخذ، وكل ما فيه قيام ببرهما والإحسان إليهما فهذا هو الأولى. وكثير من الآباء والأمهات يرغبون في مشاركة أبنائهم لهم في طعامهم، فلا ينبغي أن يتخذ هذا أصلا ويفعل هذا بعض الناس بدعوى أن هذا من البر، وقد يقع فيما يكون مغضبا لوالديه وكأنه قد هجر أن يأكل مع والديه، مع ما ذكرت في هذا الأثر من الغرابة من جهة المعنى والمتن، ولكن هذا غير مستغرب على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن إسماعيل عن ابن عون قال: دخل رجل على ابن سيرين وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد، أيشتكي شيئا؟ قالوا: لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه. قال عن إسماعيل بن عون: دخل على ابن سيرين وعنده أمه، يعني دخل على محمد بن سيرين الإمام التابع المشهور وعنده أمه، فقال: ما شأن محمد، يشتكي، كأنه رأى عليه علامات المرض ورأى عليه علامات يعني تغير الهيئة تغير الوجه. قالوا له: لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه، يعني توقيرا لها ولعله خوفا يعني أن يقع في عقوقها أو أن تغضب عليه. وهذا أيضا مما يدل على بر هذا الإمام كما تقدم في قصته مع النخلة، وهذا مما يدل على بر هذا الإمام بأمه. ويلاحظ أن هؤلاء الذين ذكرهم المصنف كلهم أئمة، وندرك بأي شيء بلغ هؤلاء ما بلغوا في العلم والفضل بصلاحهم واستقامتهم بعبادتهم لله وببرهم بوالديهم. والآن بعض طلاب العلم يجتهد في طلب العلم في تحصيله، ولكن لا يسلكه أو لا يسلك الطريق في تحصيله بتقوى الله وبمراقبة الله وببر الوالدين كما كان يفعل السلف. فالاستقامة على طاعة الله وبر الوالدين مما يعين على تحصيل العلم وتحصيل الفقه وتوفيق الله عز وجل للعبد. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لنا ولكم ولوالديكم الجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم المزاح مع والدي بمزاح يحبانه؟ إذا كان يحبان ذلك فلا بأس، ولكن الحذر من أن بعض الوالدين يعني قد يبتسم ابتسام المتعجب فتظن أنه رضا، كما قال الشاعر: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. فينبغي مراعاة هذا الأمر إذا كان هذا عن يقين أن هذا مما يسر به الوالدان، ففعل كل ما يسر الوالدين من البر. والمزاح معروف، يعني المزاح الذي يدخل السرور ويزيل الوحشة هذا ممدوح. وإن كان الأصل في المزاح مما يعني يعرف بعد صبر وتتبع، لأنه كان لي عناية بهذا الموضوع وهو جمع مادة تحت عنوان آداب المزاح وما يحرم منه وما يباح،